قال واجبة. نعم. وسبق أن علمنا أن موضعها هو الانتقال أثناء الانتقال. نعم. بعض العلماء لا يكبر حتى يصل تماما أو يكبر تماما ثم يتحرك. لأن الإنسان ما في حرج، لأن هذا عذاب غير موضع. يتعمد هذا وينبغ ولا ما يعني ينفذ. إيه هذا سؤال وجيه، يقول محل التكبير ما في صوت في الأذان، ما في محل التكبير. فالمشهور من يذهبنا أنه ما بين الانتقالين من هذا إلى هذا، يعني أنت وقت الانتقال. قالوا فلو بدأ قبل أو أتم بعد لم يصح التكبير، فهمت؟ القول الثاني أن الأمر أوسع من هذا، وهو أنه يجوز أن يبتدأ التكبير في أثناء الانتقال ويكمل في آخره، أو يبدأ قبل أن ينهض ويكمل حال النهوض، يعني بمعنى أنه لا بد أن يكون أحد طرفي التكبير في أثناء الانتقال، وهذا لا شك أوسع. أما ما يفعله بعض الجهال من الأئمة لا يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني الذي يليه، فهذا غلط عظيم، لأنه أتى بقول مشروع في غير موضعه وترك قولا مشروعا في موضعه. حجة هؤلاء الجهال يقول لو كبرت لا لا نهض الناس وسبقوني، يعني هذا غلط، أنت افعل ما يجب عليك وأعلم الناس أنه لا يجوز أن يتحرك الناس إلا إذا وصل الإمام إلى الركن الذي يليه. ولهذا كان الصحابة إذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحن أحد منهم ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ساجدا. يعني لو تنبهوا تقول هذا شيء ما يجوز وهذا خلل على صلاتك ربما تبطل الصلاة. نعم نعم أنا أعرف كثير، وكثير منهم يقول العلة للذكر فيكون جهله مركبا. صلاة خلف الشيخ وصلاة بعد التنبيه، هو نقول واجب الحين التكبير حسب القواعد، إن ما تجوز صلاة خلفه، حسب القواعد إنها لا تجوز صلاة خلفه لأن صلاة باطلة. ومثل هذا ينبغي أن ينبه مرة بعد أخرى، فإن استقام هذا المطلوب وإلا يرفع للجهات المسؤولة ويفصل عن الإمامة. نعم يا سليم.